السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوة. سؤال عن ما يدري الآن من اقتتال بين الأخوة والجيش الحر في سوريا، وبالذات بعد أن أعلن الائتلاف حربه على المجاهدين في الشام، وهناك بيانات أيضا تطالب برحيل المجاهدين غير السوريين من أرض الشام. بارك الله فيك يا شيخنا، هل هناك توضيح لهذا الشيء إذا أمكن في الحالة التي يحياها أهلنا في الشام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يعني كما قلنا لكم يا أيها الإخوة، المعركة قادمة، سواء يعني حصلت مناوشات في الأيام الماضية أو لم تحصل. نحن قلنا من بداية الحرب السورية في سوريا، قبل أن تظهر الدولة وقبل أن يظهر غير الدولة، أن هذه المعركة في الأساس كانت ما بين جهتين وما بين قطبين، كانت ما بين القطب الشرقي وعلى رأسه روسيا والصين ومعهم الروافض من الإيرانيين والدروز والنصيريين، وفي الطرف الآخر الغرب، أمريكا وأوروبا وكثير من الدول العميلة لهم من الدول العربية وغير العربية. وكان الهدف أيضا إقحام المجاهدين العرب لكي يقاتلوا وينفذوا المهمة ويقاتلوا عنهم بالوكالة، هكذا هي الخطة بالأساس، كما حصل في أفغانستان وكما حصل في الشيشان، أقصد بأفغانستان الحرب الأولى والبوسنة والهرسك، كذلك كان يراد للمجاهدين العرب أن تبذل وتسفك دماؤهم في إسقاط نظام بشار، فيكون الغرب كما قيل يعني يضرب عصفورين بحجر واحد، يكون قد تخلص من كل خصومه، سواء الإسلاميين الذين قد يهددونه في أي لحظة، أو الغرب أو الشرق وبما فيه من الصين وروسيا وإيران وأتباع إيران. لكن المجاهدون أيها الأخوة، بالذات في دولة الإسلام في العراق والشام، يعني هي وعت أو واعية لهذا المشروع، جربت، وقبل أن تجرب تعلمت دين الله عز وجل حقيقة، وعلمت أن هنالك يعني في الأرض هنالك صفان فقط، صف المجاهدين أتباع الرحمن، والصف الآخر وصف الشيطان وأولياء الشيطان، لا ثالث لهم. وإن اختلفت مشارب أعداء الملة إلا أنهم يعني يجتمعون على حرب الإسلام والمسلمين، وإن كانوا يعني مختلفين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالدولة الروسية قد تجتمع مع الدولة الأمريكية والغربية، كلهم يجتمعون مع بعضهم البعض ضد أهل الإسلام والمسلمين. وهذا الكلام يعني نذكر فيه الإخوة جميعا، يعني جميع الإخوة الألوية المجاهدة سواء جبهة النصرة أو غير جبهة النصرة، يجب عليها أن تبايع الدولة، كفاهم تشرذم، كفاهم خروج، كفاهم عصيان، لابد أن يجتمعوا تحت راية واحدة ويقاتلوا تحت أمير واحد، لأن الله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذا وجبت محبة الله عز وجل وجبت نصرته للمجاهدين، وجبت نصرته للمجاهدين. فالمعركة قادمة، المعركة قادمة شئنا ما بينا، وها هي يعني بدأت تلوح، وهم أنفسهم يعني بالأمس أول أمس يعني كان صفوة الزيات حينما ابتدأت أحداث أعزاز، فقال هي المعركة قادمة، هو علمان يعلم أن هذه المعركة قادمة، لكن يقول بأن الدولة قد استعجلت هذا الصدام، وإلا فإن الصدام حاصل بعد سقوط نظام بشار، يعني بعد أن ينهي كل إنسان دوره. الآن لا نريد أردنيين، لا نريد ليبيين، لا نريد تونسيين، لا نريد إرهاب، لا نريد مرتزقة، هكذا ستعلو الأفواه وستخرج هذه المظاهرات مفتعلة، وسيتدخل الغرب لنصرة هذه الحناجر التي تصيح وتئن من وطأة الدولة سيقتلون أهل الإسلام بهذه الطريقة. فالمسلم يعني ينتبه لهذه المسألة. وكما قال مثل يعني قبل أن يتعشى عليك تغدى عليه. فلا لواء الشمال ولا غير لواء الشمال. الدولة حقيقة وإن كان هنالك بعض الإصابات لكنها يعني سائرة على خطة صحيحة أو على منهج صحيح. ستؤول المعركة الآن بعد فترة سيتحالف بشار ويتحالف الغرب ويتحالف الشرق. كل الكفر سيتحالف ضد هذه الدولة وسترون والأيام قادمة والأيام قاتلة قادمة. وقال الله جل وعلا وقاتلهم قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هم كلهم يقاتلوننا كلهم. واسمعوا وتابعوا الأخبار وسترون العجب العجب. فمقتل اثنين وثلاثة هذا بداية الطريق. وهذه صحوات كما حصل الصحوات في العراق هنالك صحوات جاهزة الآن ستقوم بعملها في هذه الأيام والأيام القابلة والأيام التي بعد الأيام القابل. لكن الذي يحفظ والذي ينصر هو رب العزة جل وعلا. فالإنسان إذا أراد أن يستنصر لا يستنصر لا بالشرق ولا بالغرب إنما يستنصر بالله جل وعلا يستنصر بالله جل وعلا. فيا أيها الإخوة يعني نقول لكل المجاهدين وهذه يعني وصية لهم أن يتوحدوا وأن يأتمروا تحت أمير واحد وأن معركتهم ليست مع بشار وإنما هي مع الكفر مع الكفر كله مع الكفر كل. يسأل أحد الأخوة يقول يا شيخ لكن ألا تعتقد أن المجاهدين تعلموا الصحابة العراق بأن قضوا عليها من جذورها في الشام قبل أن تنمو؟ هم أعلم بحالهم. نحن هنا نتكلم لعلنا من خلف الكيبوردات أو نتكلم. هم أعلم وأخبر وأصحاب خبرة وأصحاب باع طويل ومن يعني رأى أشرطة الصوارم الشريط رقم 2 و3 وغيرها يعني علم من حال هؤلاء الناس يعني أنهم ليسوا يعني بشرا يعني بل هم يعني أناس الله عز وجل ينصرهم يعني ليس تصرف الذي صاروا تصرف بشر بل هو تأييد من الله جل وعلا ومعية من الله جل وعلا.